ينظر إلى كلام الرؤساء. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ سؤال إنكاري. نحن الذين صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم واعترفوا بأنه هدى، ولكن حيث لا ينفع الاعتراف والإقرار، نحن صددناكم بل كنتم مجرمين. سباب وندم وحوار لو يعقله الإنسان لعلم أنه لا ملك إلا الله، ولا نافع إلا الله، ولا ضار إلا الله، وهو المحيي وهو المميت وهو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الأخ المسلم، في يوم القيامة يتبرأ الرؤساء من المرؤوسين والمتبوعين من الأتباع، ويقول الأتباع في ذلك الوقت لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. لو أن لنا كرة، لو حرف امتناع امتنع عليهم العودة، امتنعت عنهم وامتنعت عليهم. أيها الأخ المسلم، في يوم القيامة سمي ذلك اليوم يوم التغابن، يوم التغابن. هذا اليوم من أخطر ما فيه التبري والعداوة والبغضاء. ويود المرء يومئذ لو يفتدي من العذاب ببنيه وفصيلته التي تؤويه وبأمه وأبيه، بل ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. الكل في عداوة، الكل يلوم بعضهم بعضا، الكل في بغضاء وتناحر. حوار، حوار غاية في السفالة والانحطاط. لا أحد يحمل عن أحد شيئا، الكل يلقي باللوم والتبع على الآخر. حتى الأب مع ابنه، حتى الابن مع أبيه، يقول الابن لأبيه أضللتني، لم تعلمني الصلاة، لم تحدثني عن الله، لم تنبهني عن يوم القيامة، ماذا كنت تفعل وأنا صغير؟ لم لم ولم لم ولم لم تفعل كذا وكذا؟ والزوج مع الزوجة تلومه، لم لم تأخذ على يدي؟ لم لم تهددني؟ لم لم تخاصمني وتهجرني في المضجع كما أمرك ربك حين عصيتك ولم أفعل ما تريد؟ لم تركتني أخذ عارية في الطرقات؟ لما أهلكتني؟ حتى الإنسان مع نفسه يلوم نفسه وتلومه نفسه. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ حتى مع الجوارح يسب الإنسان جوارحه ويعاتبها، لما شهدتم علينا؟ فتتبرى الجوارح من المسؤولية وتقول أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أيها الأخ المسلم، إذا أردت أن تعصي الله تبارك وتعالى فاستتر عن الناس، واستتر عن السماء، واستتر عن الأرض، واستتر عن عينك وأذنك ويدك ورجلك ولسانك وجلدك. إذا استطعت أن تستتر عن كل ذلك فاعص الله بما شئت. هل يستطيع أحد أن يستتر عن نفسه عن جوارحه؟ يختم الله على أفواههم ويقول وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. حتى الجلود تنطق، حتى نفس الإنسان تلومه وتقول له ضيعتني، أهلكتني، أهلكك الله البعيد. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يوم التلاوم، يوم التعاتب، يوم التغابن، يوم فظيع. الكلام والأخذ والرد يرجع بعضهم إلى بعض القول. يريد أن يجاوب ربنا تبارك وتعالى على السؤال. قال ولو ترى إذ هؤلاء موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول ولم يجب، اي ولو ترى هذا اليوم لرأيت شيئا يفوق الوصف، الهول والفزع والرعب. هيكون الناس كذلك؟ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. هؤلاء هم الآمنون اذا فزع الناس، المطمئنون اذا خاف الناس، المتحابون في جلال الله في الدنيا، المغتمرون على كلامه يظلهم الله بذل عرشه. فلا تلالم ولا تعاتب ولا القاء للتبعة، بل هم في حبور وفي مضرة وسرور. كل الناس يحشرون يوم القيامة فردا فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، احصاهم وعدهم عد. المتحابون في جلال الله المجتمعون على كلامه اولياء الله، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود حين يفتقد الود. ترى هؤلاء في الجحيم وفي السعير يصرخون ويقولون ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. اين صداقة الدنيا؟ اين؟ اين القربة؟ اين النسب؟ اين المحبة؟ اين الاخوة؟ كل ذلك ذهب. ما كان لله دام وانفصل، وما كان لغير الله قطع وانفصل. ولكن الصداقة التي في الله والحب الذي هو في الله باق الى يوم القيامة. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. تبقى لهم الخلة والصداقة والاخوة، ويظلهم الله بظل عرشه، فهم على منابر من نور. يغبطهم الانبياء، يغبطهم الانبياء ويغبطهم الشهداء. من هؤلاء الذين هم على منابر من نور؟ وما هم بانبياء وما هم بشهداء؟ من هؤلاء؟ هم المتحابون في جلال الله. فالتلاوم في الدنيا له نهاية، ونهايته ان يصطلح المتلاومون او يتقاضى المتخاصمون. والتلاوم في الدنيا قد يكون سرا، يعاتب الاخ اخاه، الصديق صديقه. والتلاوم في الدنيا قد ينتهي بالنصف، فينتصف المظلوم من الظالم بالتحكيم، بالقضاء، بارتداء الظالم عن ظلمه. والتلاوم في الدنيا ايضا قد ينتهي بالتباعد، لا صلح ولا تصالح، ولا ظالم ولا مظلوم، فيصيح كل واحد منهما بوجهه عن الآخر، ويتباعد الرجل عن عدوه، وبتباعدهما تنتهي الخصومة. وقد يلجأ المظلوم إلى القاضي وإلى الحاكم، وإذا لم يجد لديهما النصف لجأ إلى الله، فأنصفه الله تبارك وتعالى في الدنيا، أو أجل له الإنصاف ليوم القيامة. فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. أما التلاوم في الآخرة فليس فيه شيء من ذلك. أولا، التلاوم علنا وليس سرا، ففيه الفضيحة. ثانيا، لا يستطيع ان يتباعد المتلاومون عن بعض، فهم مجموعون في مكان واحد محاطون بسور العظمة والملك والقدرة، وليس هناك قضاء ولا حاكم، هناك الواحد القهار. لا صلح ولا تصالح، لا نصف ولا امتصاص، لا تباعد ولا تجانب، لا سر ولا إسرار. الفضيحة والعلانية وإظهار السوءات. وهكذا تحدثنا آيات سورة سبأ والتي نحن بصددها، وكما تبين لنا في الجمعات الماضية، حيث يقول الله تبارك وتعالى يحدثنا عن تلاوم التابعين والمتبوعين، حيث قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. ألقوا الوزر عليهم، حملوهم المسؤولية وتخلصوا من مسؤولية كسرهم وصدهم. ورد عليهم الذين استكبروا الحكام الملوك الظلمة، جبابرة الأرض، أشراف الناس بالجاه والمال وليس بالأخلاق. رد المستكبرون فقالوا مبتتين وموبخين مستفهمين استفهام إنكاري، استفهاما إنكاريا، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ هم ينكرون عليهم ذلك، يستفهمون هذا الاستفهام الذي ينكرون به عليهم مقالتهم، وهم يقرون في استفهامهم بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الهدى، حيث لا ينفعهم الإقرار، حيث قالوا أنحن صددناكم عن الهدى، ها هم يقرون بأنه هدى وقد كانوا ينكرون ذلك في الدنيا. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ ثم أضربوا عن هذا الاستفهام الإنكاري شابين لهم، مبكتين لهم، مسيئين إليهم، صابحين إياهم، حيث قالوا بل كنتم مجرمين، أي أن الإجرام متأصل فيكم، وما أضللناكم وما صددناكم، بل أنتم صددتم من تلقاء أنفسكم بالإجرام المتأصل فيكم، بل كنتم مجرمين. ويعاودون الكلام، وكما وصف ربنا تبارك وتعالى يرجع بعضهم إلى بعض القول. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. المكر في كلام العرب الخديعة والاحتيال، ومكر به يمكر وهو مكار. بل مكر الليل والنهار، ونسب المكر إلى الليل وإلى النهار، والمكر ينسب إلى الماكر وليس إلى الليل، فالليل ظرف والنهار ظرف. بل مكر الليل والنهار، نسب المكر إلى الليل والنهار لوقوع المكر فيه مبالغة في اتهامهم بأنهم لم يدعوا لهم فرصة التفكير لحظة، بل ينكرون بهم ويحتلون بهم ويخدعونهم آناء الليل وأطراف النهار، كما تقول نهاره صائم والنهار لا يصوم وليله قائم والليل لا يقوم، ولكنها مبالغة في الكلام. إذن فهم يتهمونهم بأنهم لم يدعوا لهم فرصة لمراجعة أنفسهم. بل مكر الليل والنهار، المكر المستمر ليلا ونهار. وقرأت بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، وقرأت لمعنى آخر بل مكر ومكر، بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار. المكر من الكرور، أي طال علينا الزمان، ومر الليل ومر النهار ومر في الدنيا دون أن ندري، دون أن ندري ودون أن نفكر، بل مرور الليل والنهار ونحن في هذا الصدود وأنتم في هذا الإضلال والمكر والخديعة. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا، ونسبوا إليهم الأمر، الأمر إذ تأمروننا، إذا لم يكن هناك نقاش أو جدال أو حجة أو برهان أو أخذ وعطاء في الكلام، بل هو أمر المتبوع للتابع كما استخف فرعون قومه فأطاعوا. أوامر الحكام، أوامر الرؤساء، أوامر الظلمة، أوامر الجبارين في الأرض الذين يعبدون من دون الله بطاعتهم دون طاعة الله. إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. الأنداد جمع الند، والند والنديد الشبيه والمثيل والنظير. إذا فنسبوا إليهم أنهم أمروهم بالكفر فأطاعوهم، وأمروهم أن يجعلوا لله أشباها ونظراء، وقالوا المسيح ابن الله، عزير ابن الله، الملائكة بنات الله، الأصنام تشفع وتنفع، وهكذا تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. لا هروب ولا فرار، لا تباعد ولا نهاية للتلاوم ولا فصل بينهم. فالكل ظالم، الآمر والمأمور، التارع والمتبوع. وحين رأوا العذاب وفتحت أبواب جهنم فرأوها وعاينوها، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أسروا الندامة لما رأوا العذاب. أسروا الندم، الندامة، الندم. والندم يشعر الإنسان بمنتهى الألم، وموضع الندم غالبا في القلب والصدر. ولكن قد يظهر الندم على أسارير الوجه وعلى تصرف الإنسان، والندم لا يفيد، لأن الندم يكون على أمر فات لا صلاح له. حين يقول أثر ندامة تحمل معنيين، لأن الكلمة من الأض باد تحمل المعنى وضده. أثر أخفوا، أثر أظهروا، والهمزة في دخولها على السر تفيد الإثبات كما تفيد السلب. كما تقول أشكيته جعلته يشكو، وأشكيته أزلت شكواه، أزلت شكواه. فالهمزة للإثبات وللسلب. إذن فكلمة أثروا الندامة أظهروها، أو أثروا الندامة أخفوها حتى لا يعير بعضهم بعضا، وحتى لا تكون الفضيحة الشديدة ويظهر الندم، فأخفوا الندم في قلوبهم وكتموه زيادة في الإيلام. لأن إظهار الندم والتأوه على ما فات قد يخفف بعض المصيبة، فهؤلاء أخفوا الندم ولم يظهروه حتى لا يعيروا بذلك، أو أظهروا الندم، أو أسروا الندامة أي ظهرت الندامة في أسارير وجوههم، ظهرت على الوجوه كما يظهر الفرح في أسرار الوجوه في الأسارير، ويظهر الحزن كذلك. أسروا الندامة لما رأوا العذاب. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وفي الآية لفت الكلام عنهم والضمائر قائمة. أسروا الندامة لما رأوا العذاب، وكان القياس وجعلنا الأغلال في أعناقهم. أسروا الندامة وجعلنا الأغلال في أعناقهم، فجاء بالمظهر بدلا من المضمر، فقال وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، ولم يأتي بالضمير على قياس الكلام، تأكيدا على استحقاقهم للعذاب بكفرهم. أو انتهى الكلام عند قوله وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، واستأنف الكلام بأنه جعل الأغلال في أعناق الكفار من كل مكان ومن كل زمان. إذن فالكلام مختلف، هؤلاء أسروا الندامة وانتهى الأمر بشأنهم، ثم يقول الله تبارك وتعالى جعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، الكفار في كل أمة وفي كل زمان وفي كل مكان، إما هذا وإما ذاك. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، الأغلال جمع غل، والغل غير القيد. القيد تقيد اليدين أو تقيد القدمين القيد الرباط تربط به الايد او الاقدام. اما الغل فهو الذي يجمع بين الايدي والاعناق، بين الايدي والاعناق، فتغل الايدي والاعناق في غل واحد. وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا. وياتي السؤال الذي يحمل في طياته الاجابه، هل يجزون الا ما كانوا يعملون؟ نعم، وما ربك بظلام للعبيد، هل يجزون الا ما كانوا يعملون. وتاتي التسريه والتسليه لسيد الخلائق صلى الله عليه وسلم، سيقول الله تبارك وتعالى لا، انت لست بدعا من الرسل، إن كذبك هؤلاء فقد كذبت رسل من قبلك، وهكذا ديدن الكفار في كل مكان وزمان. فيقول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. إذن فهي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تحزن على تكذيب قومك، فقد كذبت رسل من قبلك، وما من رسول إلا وكذبه المترفون من قومه. المترفون أشراف الناس ذوي الجاه والمال في الدنيا والشرف في الدنيا وأهل الملأ كملأ فرعون. الملأ دائما هم الذين امتلأوا بما يحتاجه الناس، الذين تمتلئ قلوب الناس بالهيبة منهم، أهل الكبر، أهل الافتخار والتفاخر، أهل الغنى المطغي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بالله من الغنى الذي يطغي، اللهم إني أعوذ بك من غنى يطغيني وأعوذ بك من فقر ينسيني. فهؤلاء المترفون أطغاهم المال وأطغاهم الجاه، والمال والجاه إذا اجتمع لرجل لا خلاق له، لا دين له، لا خلق له، استخدم الجاه والمال في الشهوات وفي الظلم وفي تحصيل ما يمكن تحصيله من مباهج الدنيا وزخارفها، فبنى القصور وركب الركائب واختال على الفقراء والناس. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون، دون تفكير، دون مناقشة، دون جدال، دون نظر، دون إمعان للفكر، قال المترفون. ولذا حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه فقراء الناس والعبيد والإماء، وحاربه أشراف مكة أهل الجاه والمال والسلطان، وما من نبي إلا وعومل بهذه المعاملة. قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. الآية فيها الإفراد، وما أرسلنا في قرية من نذير، فقبل الجمع بالجمع، قال مترفوها جمع إنا بما أرسلتم للرسل جميعا، إنا بما أرسلتم به كافرون. كفروا، ولم يقتصر الأمر على الكفر، ولكنهم عللوا وافترضوا جدلا. اولا هم كفر وانكروا الرساله وانكروا بعثه الرسل، ثم افترضوا جدلا ان كان هناك اله وان كان ما تقولوه حقا ايها الرسل فنحن لن نعذب لاننا اكثر اموالا واولادا. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. افترض لو أن هناك عذاب كما تدعون فلن نعذب لسبب بسيط، أننا أكثر أموالا وأولادا. ولو كان الله الذي تدعون أنه موجود لا يرضى عنا لكفرنا بكم ما منحنا المال وما رزقنا بالولد. طالما كان لنا المال والجاه والولد إذن فنحن على حق وأنتم على باطل. لما لم يمنحكم إلهكم المال؟ لما لم يمنحكم السلطان والجاه؟ لما جعلكم فقراء؟ لما جعلكم محرومين؟ نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. ان كان هناك عذاب فهم اولا ينكرون العذاب، ثم ان كان هناك عذاب فلن يكون من نصيبنا لاننا اكثر اموالا واولادا. دليل على ان من منح المال والولد في زعمكم يمنح لمن يحبه ولمن يرضى عنه، فقد منحنا ولم يمنحكم، اذا فهو يرضى عنا ولا يرضى عنكم. تلك كانت حجته، ونحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. فرد الله تبارك وتعالى عليهم امرا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ان يبين امرا غايه الاهميه، فقال قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الايه تقرر امرا هاما، وهو ان سعه الرزق او ضيق الرزق يتعلق بمشيئه الله، لا يتعلق برضا الله تبارك وتعالى او بغضب الله، لا يتعلق بالرضا او الغضب، ولا يتعلق باستحقاق المرزوق وعدم استحقاق المحروم، وانما الامر متعلق بالمشيئة فقط، والتي لا يعرفها الا صاحب المشيئة. فقل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء، يبسط لهذا ويقدر يضيق الرزق لمن يشاء لذلك، متعلق الامر بالمشيئة اختبارا وامتحانا وليس متعلقا بالاستحقاق او بالافضلية او بالرضا او بالغضب. ان ربي يبسط رزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون ان الامر متعلق بالمشيئة، ويظنون ان من اعطاه الله المال في الدنيا والولد فقد رضي عنه، ومن حرمه من المال او الولد فقد رضي عليه. هؤلاء لا يعلمون ان الامر متعلق بالمشيئة ليس متعلق بالاستحقاق. فرب فقير اشعث اغبر ذو ثمرين لا يؤبع له، اذا استأذن لا يؤذن له، واذا استنكح لا ينكح، واذا غاب لم يستقب، لو اقسم على الله لأبره. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، والله لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ثم يقرر امرا اخر غايه الاهميه، وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. الزلفى الزلفى القربه، والزلفى مصدر ازلفه ازلافا. إذا سمعنا وما أموالكم ولا أولادكم التي تزعمون أنها من أجل الرضا أو أنها تمنع عنكم العذاب أو أنها تنفعكم أو ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا تقريبا، بالتي تقربكم عندنا زلفى أي بالتي تقربكم عندنا تقريبا، ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. المؤمن الذي يستخدم ما منحه الله تبارك وتعالى في رضا الله، ويستخدم الأشياء التي خولها الله إياها فيما جعلت له، فيما جعلت له، هذا المؤمن الذي عمل صالح آتاه الله المال فأنفقه في رضا الله، وما ينفقه الرجل على نفسه صدقه طالما يكف نفسه عن السؤال، وما ينفقه على عياله صدقه عمل صالح. كل مال ينفق فيما يجب ان ينفق فيه المال فهو عمل صالح، وكل ولد يربى على معرفه الله فهو عمل صالح. وهنيئا لك إذا انتقلت إلى الدار الآخرة وخلفت وراءك ولدا صالحا يدعو لك. ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنين. الاستثناء قد يكون منقطعا وقد يكون متصلا، قد يكون الاستثناء من كلمة تقربكم وقد، وبالتالي فالمعنى قد يكون أن من آمن وعمل صالحا يقربه إيمانه وعمله الصالح من الله. وقد يكون المعنى من آمن وعمل صالح وكان في الدنيا من ذوي الأموال والأولاد نفعه ماله يوم القيامة ونفعه ولده يوم القيامة، لأن المال يوم القيامة الذي أنفقه التقي الصالح في الدنيا في مرضات الله موضوع في ميزانه مسطور في ديوانه، والولد الذي رباه على طاعة الله وعلمه الصلاة والصيام دعا له وشب صالحا ونشأ في طاعة الله فأظله الله بظل عرشه، شاب نشأ في طاعة الله بتربية أبيه، فإن كان الولد في منزلة أعلى من منزلة أبيه رفع الأب إلى منزلة الابن ولا يظلم الابن شيئا، ألحقنا بهم أزواجهم وآباءهم وذريات وهكذا، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ما أنقصناهم. إذن فالمؤمن الذي يعمل صالحا في دنياه ينفعه ماله وينفعه ولده يوم القيامة، أما غير المؤمن فيقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن، إلا من آمن وعمل صالح، فأولئك المؤمنون العاملون لهم جزاء الضعف، لهم جزاء الضعف، لهم جزاء الضعف، لهم جزاء الضعف بدل، لهم جزاء الضعف إضافة أي الجزاء الذي يجازونه مضاعف، يتضاعف الحسنة بعشر أمثالها ويزيد الله لمن يشاء، لهم جزاء الضعف تقديم وتأخير أي لهم جزاء، أي لهم الضعف جزاء، قل أتذكر لهم جزاء الضعف، لهم جزاء الضعف، لهم جزاء الضعف بما عملوا. الضعف أضعاف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، بل ويضاعف الله فوق ذلك لمن يشاء، فقد تكون الحسنة ب7 ملايين وب7 ملايين يضاعف الله لمن يشاء، يضاعف لمن يشاء ولا يسأل عما يفعل. أولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفة آمنون، وهم في الغرفات آمنون، وهم في الغرفات آمنون، وهم في الغرفات آمنون. قراءات وكلها واردة وصحيحة. الغرفة لأن الله تبارك وتعالى قال في موضع آخر أولئك يجزون الغرفة بما عملوا. الغرفة والغرفات والغرفات والغرفات، إما الغرفة اسم جنس ليست مفرد والغرفات جمع، وبالتالي فتصح القراءتان. الغرفات أيها الإخوة والغرف، وما أدراكم ما الغرف؟ من در يرى باطنها من ظاهرها، من زبرجد ومن ياقوت. الغرفة الواحدة، الغرفة الواحدة لا يصل إلى مداها بصر الإنسان في الدنيا. الغرفة الواحدة كأنها ماسة واحدة، ماسة واحدة، ياقوتة واحدة، ليس فيها وصلات، ليس فيها بناء أو أساس. الغرفة درة، درة مجوفة، يرى ظاهرها من باطنها ولا يعلم مدى جمالها، لا يعلم مدى حسنها، لا يعلم مدى سعتها، لا يعلم ما فيها إلا الله. ويكفينا أن نسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أهل الجنان أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرف يوم القيامة كما ينظر أهل الدنيا إلى نجوم السماء. حتى الذين هم في الجنة لا يدرون عن أمر الغرف شيئا، وإنما يرونها من بعيد كما ترى أنت نجوم السماء في الدنيا. ينظر أهل الجنة إلى أهل الغرف كما ينظر أهل الدنيا إلى النجوم في السماء، فأولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. قال ذلك ربنا. وهنا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. آمنون من الحزن، آمنون من الفزع حيث يفزع الناس، آمنون من العذاب والأسقام والأمراض والأوجاع. فليس هناك ألم، ليس هناك وجع، ليس هناك مرض، لا يتغوطون ولا يتمخطون. رشحهم أي عرقهم، رشحهم رشح المسك. أرأيت الورود والأزهار حين تمر في حديقة غناء بين الورود والأزهار في وقت الربيع وقت التفتح والازدهار، أتشم رائحة عبير الورود؟ أتشم أريغ الأزهار؟ هل ترى ما يخرج من الوردة أو من الزهرة؟ هل ترى شيئا؟ هذه الروائح المنبعثة منها هل ترى؟ لا ترى ولا تلمس، وإنما تشم. هكذا رشح أهل الجنة والغرف، رشحهم المسك. أيها الأخ المسلم، أولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. هؤلاء الذين سعوا في آيات الله معاجزين، عاجزه فعجزه، سابقه فأسبقه، ظن أنه يفوت وأن الله لا يدركه وأن الله تبارك وتعالى لا يقدر عليه، فسعى في آيات الله تبارك وتعالى محاولا لإبطال البراهين والدلائل، كمن قال من كفار مكة أن محمدا يحل ذبيحة نفسه ويحرم ذبيحة الله، وتوحي الشياطين إليهم ليجادلوا المؤمنين بالباطل ليدحضوا به الحق. هؤلاء الذين يسعون في آيات الله معاجزين في العذاب محضرون، ظنوا أنهم معاجزين، معجزين، سابقين، فائتين، لم يدركهم الله، فيبين ربنا تبارك وتعالى أنهم محضرون أينما كانوا يأتي بهم الله جميعا، فهم محضرون في العذاب، ليسوا بسابقين ولا فائتين. ثم يقول الله تبارك وتعالى مؤكدا ومنوعا للكلام فيقول: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. بعض العلماء وبعض الناس ظنوا أن الآية مكررة، فمن آيتين قال الله تبارك وتعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهنا بعد أن قال وما أموالكم ولا أولادكم قال إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وليس في الآية تكرير أبدا. هناك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الأمر متعلق باثنين، هذا مبسوط له الرزق وهذا مقدر عليه في الرزق، فذاك غني وذاك فقير. أما هذه الآية فهي متعلقة بشخص واحد، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدره، له لهذا الذي بسط له الرزق، فيبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن الغنى ليس أبديا وأن الفقر ليس أزليا، بل قد يغتني الإنسان ويرزقه الله تبارك وتعالى ويوسع له ويبسط له في الرزق تارة ويضيق عليه تارة، ودوام الدنيا من المحال، إن أعطتك يوما أخذت منك أياما وإن أضحكتك يوما أبكتك أياما. فاتق الله أيها الغني، اتق الله، فالمال غير مضمون، ربنا يبسط لك تارة ويقبل عليك تارة، فالآية ليس فيها تكليف. هناك يبين أن هناك أغنياء وهناك فقراء يقصف لهؤلاء ويقدر على هؤلاء، يضيق على هؤلاء ويوسع على هؤلاء. أما ها هنا فيبين لك أنك إن كنت فقيرا فأمل في التوسعة فقد يوسع ربنا لك الرزق، وإن كنت غنيا فاحذر فقد يسلب ربنا منك ما منحك. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. ويأتي ختام الآية غريبا غريبا ملفتا للنظر، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الختام غريب غريب. هناك قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهنا يقول يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، ثم يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكأنه يقول للغني إذا سمعت الآية وخفت ودخلك الرعب أن يمنع عنك ما أعطاك الله، أو تتحول من الغنى إلى الفقر، أو من البسط إلى الضيق، أو من عدم الاحتياج إلى الحاجة، ثق أنك إن أنفقت زادك الله وأعطاك. فإن كنت تخشى الفقر من الآية يبسط لمن يشاء تارة ويقدر، فإن أردت ألا يقدر عليك ويظل البسط لك وتظل الأرزاق بين يديك أنفق، حيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله تبارك وتعالى أمرني وقال أنفق وانفق عليك. وما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. التلف يمسك سيدة بالأمراض والأسقام والأوجاع، وما كان ينفقه على الفقراء أنفقه على الأطباء والدواء، وإذا مرضت فهو يشفين. التلف الأولاد، التلف الأولاد لا يصلحون ولا ينجحون و كلكم يرى ذلك. التلف في البناء، التلف في الاشياء، التلف في الملابس بصفة مستمرة لا بركة هناك، وبصفة مستمرة ينفق فيما لا يبدي فيه الانفاق. انفق انفق عليك، انفق بلا لا ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه يأتيكم بمثله ويزيد وهو خير الرازقين. خير الرازقين، هل هناك رازق غير الله؟ حاشا وكلا. لما يقول وهو خير الرازقين؟ لأن الناس تعتقد أن الأب يرزق أبنائه، وأن صاحب المصنع يرزق عماله، وأن الأرض ترزق صاحبها، وهكذا. فيقول الله تبارك وتعالى أنه خير الرازقين لأن الرازق في الدنيا أي العاطي إذا ظهر من حيث الظاهر أنه رازق وعاطي فهو العاطي بواسطة، هو واسطة، هو واسطة، والعاطي هو الله، العاطي هو الله. وكل رازق في الدنيا مهما رزق من ماله فماله ينفد وما عند الله باق، خزائنه لا تنضب، فهو خير الرازقين لأنه كلما رزق كلما زادت الخزائن وما نقصت. هو خير الرازقين لأنه يرزق بغير مقابل، ويرزق بغير ندوب ولا نفاذ لما عنده من خزائن، ويرزق بغير حساب، ويرزق بواسطة وبغير واسطة. فالطيور لا تزرع ولا تحصد، من يطعمها؟ والنمل كيف خزن طعامه وليس للنمل كاتب او حاسب؟ هو الله. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وحين يقول الله تبارك وتعالى وما انفقتم من شيء، من شيء يبين لك ويتضح لك امران. الامر الاول ان ما من نفقة ينفقها العبد على نفسه او على اهله او على عياله او على عصمة نفسه او على الاستمتاع بالمتع الحلال إلا وهي في سبيل الله، إلا وهي مخلوفة. وما أنفقتم من شيء، أمر واحد في الإنفاق لا يخلف أبدا، وهو الإنفاق في المعاصي، الإنفاق في عصيان الله، أو الإنفاق في التطاول في البنيان، أو الإنفاق في التفاخر والتكبر على النفس. أما الإنفاق في الحاجات الضرورية للإنسان، الإنفاق للأهل، للأطفال، للعيال، كل ذلك مخلوف عليك. وإذا احتسبت ما تنفقه في بيتك صدقة، كتبت لك صدقة، كما لو كنت قد أعطيتها لفقير ومسكين ومحتاج، وأخلف الله عليك. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أن تضع اللقمة في في زوجتك لك صدقة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق ربي حيث يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.